نبدأ هذه الحلقة شيخ سعد بالأخ المتصل أبي أحمد من الرياض. تفضل يا السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبي أحمد. حبك في الله يا شيخ سعد. حبك الله وأكرمك. أنا حرمت من دروسك في جامعة تيمية مرت من 4 سنوات وأنا نايم في الفرش. الله أبغى أسألك عن فضلتك عن زوجتي وأولادها، هجروني بسبب من يوما مضت ونشزت عني وأولادي عقوني إلا اثنان منهم. نعم. فما بقي لهم عندي من حقوق؟ يريد التوجيه لهم شخصيا. نعم، أولا يعني نوجه نصيحة لهؤلاء الأبناء الذين عقوا والدهم بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن عقوق الوالدين أنه من كبائر الذنوب، بل إنه من أكبر الكبائر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، فذكره بعد الإشراك بالله وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فهنا يعني انظر كيف أنه جعل عقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب، وجعله قرينا للشرك بالله تعالى الذي هو أعظم الذنوب. هذا يدل على يعني عظيم الذنب والإثم للعاق لوالديه، وأنه على خطر عظيم. ثم إن العاق لوالديه وقاطع لرحمه، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه. يصل الله تعالى من وصل رحمه بكل خير وبر وتوفيق وتيسير لأموره، ويقطعه من كل خير، ويقطع القاطع من كل تيسير ومن كل خير ومن كل توفيق. فهؤلاء يعني الأبناء الذين عقوا والدهم لما مرض ويعني أعرضوا عنه، هؤلاء على خطر عظيم، ولن يجدوا توفيقا أو سعادة في الحياة، ولن يهنأوا بعيش ما دام أنهم قد عقوا والدهم. ولذلك فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتداركوا حياة والدهم، وأن يحرصوا على أن يبروه. وكذلك أيضا بالنسبة لأمهم التي هي زوجته، أيضا يعني هذا من قلة الوفاء أنها تعرض عن الزوج لما مرض وتتركه، هذا يعني يعتبر نشوزا بالنسبة لهذه المرأة التي يعني عاشت مع هذا الرجل سنين عديدة، وهي إذا أرادت يعني ألا تبقى في عصمته هي تطلب الخلع أو تطلب منه الطلاق مثلا. أما أنها تفعل هذا الفعل وهي لازال في عصمته ولازالت زوجة له، يجب عليها أن تطيعه وأن تبقى عنده في بيته وأن تكون وفية معه. فهي أيضا قد أخطأت بهذا وقد قصرت، وحق الزوج على زوجته حق عظيم، حتى قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال: إن حق الزوج على زوجته أعظم من حق والديها عليها. ومعلوم عظم شأن حق الوالدين، فكيف سيكون إذن حق الزوج على زوجته؟ ولذلك فهي أيضا قد أخطأت وقصرت بهذا، فعليها التوبة إلى الله عز وجل وأن تعود إلى هذا الزوج وأن تتحلل منه. وأما بالنسبة يعني لماذا بقي عليك من حقوق، الحقوق لك في هذه الحال، واجب عليهم أن يقوموا ببرك وبصلتك، وأن ترجع الزوج إلى عصمتك وتمتثل لأمرك، وأن يكونوا قريبين منك في هذه الحال التي أنت أحوج ما تكون إليه. الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لاحظ أن الله عز وجل أمر بالإحسان الوالدين وخص هذه الحالة حالة الكبر لأن حالة الضعف الضعف البشري ومثلها أيضا حالة المرض أيضا يعني عندما يكون الإنسان محتاجا لأولاده فيتأكد البر يتأكد البر في هذه الحال. ثم إنه يعني من سنة الله عز وجل أن من بر بوالديه يسر الله تعالى له أولادا يبرون به ومن عق والديه فيعقه أولاده كذلك. وكما يقال إن يعني هذه الحياة الدنيا سلف ودين بالنسبة للبر والعقوق فلعلك توصي من يبلغهم هذه الرسالة وتحرص على على أن يبروك لمصلحتهم هم لمصلحتهم هم. نعم نعم نعم. أدخلت بينه وبينهم كثير من الإخوان طلبة العلم وعشت مع قرابة 40 سنة ولي منها 7 أولاد. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالشفاء العاجل والعافية ويجمع شملك بزوجك وأهلك. أنا أقول لأبي أحمد يعني أنصح أوصيه بالصبر الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. والمؤمن ما يصيبه من نصب ولا وصب ولا هم ولا حتى الشرك يشاركها إلا كفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. فيعني أوصيك بالصبر وهذا يعني هذه أمور قدرها الله تعالى فعليك بالصبر وعليك بالاحتساب وقد يكون هذا فيه رفعة لدرجاتك وتكفير لسيئاتك وقد يكون هذا يعني خيرا لك الإنسان لا يدري أين يكون الخير. نعم صحيح. أحسن الله لكم شيخ سعد وشكر الله لكم توجيهكم هذا وشكرا لأخي أبي أحمد نسأل الله سبحانه وتعالى أشكرك يا شيخ سديس. الله يجزاك. معنا أخونا المتصل محمد من المدينة. محمد ألو تفضل. محمد ألو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسمعك كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول حفظك الله يا شيخ أنا عندي أولادي كل ما أطلبوا حاجة قالوا ندخلك على الله ادخل على الله عطنا كلا وادخل على الله عطنا كلا فبعض الأشياء ربيها لهم وبعضها ما ربيها لهم فأعني في ذلك شيء يا شيخ ما يلزمك أنك تلبي لهم جميع طلباتهم وأيضا نصحهم لا يتم مثل هذه العبارات أقول لا يتم مثل هذه العبارات وأنت يعني والدهم أنت الموجه والمرشد لهم وعلى كل حال حتى لو أتوا بهم ما يجب عليك ما يلزمك كلا ادخل الله سو كلا ادخل الله فما لا ما يلزمك ما يلزم ما تلبي لهم إلا ما تقتنع بتلبية من طلباته بس ما عليك شيء فيها إن شاء الله ما عليك شيء الحمد لله. الحمد لله شكرا محمد جزاك الله خير. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أخينا أبي فهد يقول بعض الإخوة أتى مسافرا وهبط في مطار الملك خالد في الرياض على وقت صلاة المغرب يقول صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم دخل مدينة الرياض هل الفعل هذا صحيح؟ هو لما وصل إلى مدينة الرياض انقطعت في حقه جميع رخص السفر. نعم. والمطار مطار الملك خالد مدينة الرياض هو الآن قد اتصل بالعمران بل تجاوزها العمران صحيح. ولذلك هو يعتبر وصل إلى البلد وصل إلى بلده صلاته المغرب لا إشكال فيها وصلى صلاة المغرب في وقتها لكن الإشكال في كونه صلى صلاة العشاء مقصورة وجمعها مع المغرب بناء على أنه قد وصل إلى بلده فالذي أرى أن يعيد صلاة العشاء يعيد صلاة العشاء 4 ركعات وإن كان هناك من يقول أنه لا زال المطار يعتبر خارج المدينة لكن في نظري أن مطار الملك خالد هنا الدولي بالرياض أنه قد اتصل به العمران ربما كان في بداية إنشائه كان يعني خارج المدينة لكن الآن قد تجاوزه العمران ليس فقط يعني اتصل بل تجاوزه العمران فأصبح يعتبر داخل المدينة وحينئذ ما دام أنه قد وصل إلى المدينة التي يسكن فيها فليس له أن يقدم صلاة العشاء وأن يصليها مقصورة حيث أن هذا قد حصل فعليه أن يعيد صلاة العشاء. وهو جيد شخص سعد أن يعرف يعني بعض المستمعين أن المقصود مثلا من إجازة بعض المشايخ مثلا القصر والجمع في المطار أن المقصود أنه خارج العمران. أي نعم نعم. بل أجاز ذلك رأى أنه خارج العمران. نعم. أي نعم. ولن تقول أنه يعني اتصل العمران به، وهذا فعلا هذا الأمر ظاهر يعني. نعم. أحسن الله إليكم. معنا أخونا متصل صامد من الرياض. صامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله. الله يحييك بك. تفضل الشيخ اسمعك. عندي سؤالين. السؤال الأول إذا كان إذا انتقض وضوء الإمام وهو في الصلاة ماذا يجب عليه؟ نعم، إذا انتقض وضوء الإمام في الصلاة فإنه يستخلف واحدا من المأمومين يكمل بهم الصلاة وهو يذهب ويتوضأ ويرجع ويصلي معهم مأموما، لكنه يستخلف أحد المأمومين. فأرجح أقوال أهل العلم أنه يرجع ويستخلف أحد المأمومين ويصلي بهم يكمل بهم ما تبقى من الصلاة ويرجع ويكمل صلاة يعني من يتوضأ نعم ويتوضأ ويكمل صلاته معهم من البداية يعني. أي نعم نعم استلفها من جديد. السؤال الثاني إذا يعني أثر في الصلاة الجهرية قرأ الفاتحة ولا يعني سهى ونسي أن يقرأ جهر ولا يذكر الله قد خلص الفاتحة أو منتصف الفاتحة جهر هنا الصلاة السرية في الجهرية يعني أثر في الجهرية أثر الجهرية لا شيء عليه لأن الجهر في الصلاة الجهرية أو الإصرار في الصلاة السرية هو مستحب ليس معدودا من الواجبات فليس لا شيء عليه يعني صلاته صحية ولا حتى يلزم سجود سهو. أحسن الله لكم شيخ سعد. شيخ سعد بالنسبة لسؤال مطار أحسن الله عليكم، لو أن شخصا أراد أن يسافر مثلا وصل إلى المطار وهو بيسافر الآن ليس قادما إنما سوف يسافر وصل المغرب وهو يعرف أنه سوف يركب الطائرة ويبقى في الطائرة ربما 10 ساعات أو 8 يعني لن يدرك وقت العشاء في المدينة الأخرى، فهل يجوز له حينها يجمع في المطار؟ هذا ينبني على اعتبار المطار يعني متصلا بالعمران أم لا. إذا قلنا إن المطار أنه متصل بعمران المدينة وأنه داخل البلد فليس له أن يجمع ولا أن يقصر لأنه لم ينشئ السفر بعد. نعم. والصلاة الثانية يصليها داخل الطائرة يصليها على حسب استطاعته فإن أمكن أن يأتي بجميع أركانها وشروطها ففعل ذلك وإن لم يمكن فيتقي الله تعالى ما استطاع يصلي حتى على كرسي يعني إنه يصلي ولو على كرسي. نعم. هذا بناء على قول بأن المطار يعني أنه داخل العمران داخل العمران بناء على ذلك ليس له يترخص برخص السفر إلا بعد إقلاع الطائرة. جميل أحسن الله لكم شيخ سعد. معنا أخونا عبد العزيز من صبيعة. كيف حالك شيخنا العزيز؟ حياك الله بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. شيخنا العزيز الضعفاء بهم ننصر ونرحم ونرزق، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ كلمة من فضيلتكم إلى أولئك الذين أصبحت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، هل قطرة نهركم تقع على أرض قلوبهم فتهتز وتنبت فيها الرحمة بالضعفاء والمساكين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وفقكم الله. نعم بارك الله فيك. شكرا. لا شك أن الاهتمام بالضعفاء والمساكين والأرامل والفقراء أن هذا من الأمور المطلوبة، وكما أشرت في هذا الحديث وهل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم حديث صحيح، وهو يدل على أن العناية بهؤلاء الضعفاء من أسباب النصر ومن أسباب الرزق. قد يسوق الله تعالى للإنسان رزقا بسبب رعايته لضعيف وبسبب قيامه على ضعيف، ورحمة الله تعالى واسعة وفضل الله واسع. قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها ومعها ابنتان تستطعمها، فأخذت عائشة 3 تمرات فأعطت المرأة تمرة وأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، فلما رفعت الأم التمرة لتأكلها استطعمتها ابنتاها، فأخذت هذه التمرة وشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرم عليها بها النار. هذا يعني لأجل تمرة فقط لأجل إحسانها لهاتين البنتين بتمرة واحدة شقتها بينهما، ومع ذلك أوجب الله تعالى لها بسببها الجنة. هذا يدل على عظيم فضل الله عز وجل، ويدل أيضا على عظيم أجر الإحسان للفقراء والمساكين والضعفاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ويقول الراوي حسبه وقال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. فيعني هذا باب عظيم من أبواب الخير وحصول الأجر والثواب، من وفق للإحسان للأرامل والفقراء والمساكين فقد وفق لخير عظيم. وبعض الناس تجد أنه عندما يأتيه فقير أو مسكين يطلب منه مساعدة يتعامل معه باستعلاء، أو أنه يحتقره أو أنه ينهره أو يزجره، وهذا لا يجوز. والله تعالى يقول: أما السائل فلا تنهر. لا يجوز نهره، وإنما يترفق به، يترفق به ولا يؤذيه ولا يمتن عليه بالعطية إذا أعطاه شيئا. وإلا فإن الله تعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني كونك ترده بلطف، قول معروف ومغفرة، خير من أن تتصدق عليه صدقة لكن متبوعة بالمنة والأذى. نعم. الله يحسن إليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا لأخ عبد العزيز. معنا أيضا أخونا سلطان من رابغ. سلطان. نعم معك. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ كان عندي الآن إذا توضيت في الوضوء، فإذا انتقلت من فرض إلى مثلا مسح الرأس، بعض الأحيان أنظر إلى يدي في أجزاء ما وصل من إليها الماء، فهل أعيد الوضوء من جديد أم أرجع إلى العضو وأكمل بعد هذا؟ لكن هذا احيانا ولا يعني كثيرا يقع منك؟ والله كم مره يعني الاحظ، يعني انا عشان اتوضا امامي المرايا فامسح راسي وانظر اذا تعب اليد ما لا. لكن هل عندك وساوس مثل هذا ولا لا؟ لا لا لا وساوس صار شيء. طيب اذا ما دام ان ليس عندك وساوس، فاذا وجدت ان يعني مكانا في اليد او في المرفق لم يصله الماء، فترجع وتغسله وتكمل وضوءك ولا تعيد الوضوء من جديد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. طيب شيخ سعد، إذا كان مثل هذا مثل هذه الحال، لكن بعد نهاية الوضوء أو حتى بعد مثلا نهاية الصلاة ورأى أن فيه موضع لم يصله الماء، هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ أما بعد نهاية الصلاة فيعيد الوضوء، وذلك لأن من فروض الوضوء الموالاة، ومعنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. وإذا كان قد صلى ثم بعد ذلك لاحظ أن يعني أو تذكر أن جزء من أعضائه لم يصبه الماء، فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما بعد الوضوء فننظر إن كان يعني الوقت قريبا حيث لم تنشف الأعضاء فقط يغسل هذا العضو وما بعده. أما إذا كان قد حصل نشاف الأعضاء فهنا لابد أن يعيد الوضوء من جديد. يدل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. قال في رواية مسلم: أحسن وضوءك، وفي رواية: أمره أن يعيد الوضوء. فدل هذا على اشتراط الموالاة وأنه لابد من الموالاة، هذا إذا نشفت الأعضاء. أما إذا كان يعني لم تنشف الأعضاء بعد، فإنه يغسل ذلك العضو وما بعده ولا يعيد الوضوء من جديد. جميل جدا، أحسن الله عليكم. معنا آخر اتصال معنا في هذه الحلقة من أم فاطمة من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، صلاة رباعية أو ثلاثية إذا قرأت في جميع الركعات بعد سورة الفاتحة ما تيسر، هل هذا مخالف للسنة؟ نعم، السنة في الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء أو الثلاثية وهي المغرب أن يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، إلا في صلاة الظهر. في صلاة الظهر فقد جاء في حديث أبي قتادة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة أحيانا. في صلاة الظهر يشرع أن تقرأ سورة في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا، أما صلاة العصر والمغرب والعشاء فلا أعلم أنه قد ثبت في ذلك شيء، ولذلك يقتصر على قراءة الفاتحة، يقتصر على قراءة الفاتحة فيها. نعم. طيب شكرا شيخ. إسبال الثياب هل فقط يعني مختص بالرجال أم أن النساء إذا زاد الثوب على قدميها تعتبر مسبلة كذلك؟ الإسبال هنا الذي جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينه شبرا، قال إذا تكشف قدمهن قال يرخين ذراعا. فالمرأة لها أن يعني ترخي ثوبها إلى ذراع، وذراع يعني يعتبر يعني قدر كبير، الذراع يعادل تقريبا نصف متر، وهذا يعني كاف. فمثل هذا لا يعد إسبالا بالنسبة للمرأة، يعني ما كان في حدود الذراع أو أقل لا يعد إسبالا بالنسبة للمرأة، بل يعني المطلوب كمال الستر، بالمطلوب أن تحرص المرأة على الستر وعلى أن يكون لباسه محتشما ولا يظهر شيء من فاتنها. نعم. شكرا حياكم الله. شكرا للأختم فاطمة. الشيخ سعد يعني في حديث متصل عن ما فيما يتعلق بالإسبال، ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسباله في القميص والعمامة والثوب، وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ما المقصود مثلا بالإسبال في في في العمامة؟ ربما يكون في القميص واضح يعني لا يكون أسفل من الكعبين. نعم، أول الحديث هذا في سنده ما قال، لكن على تقدير ثبوته فهو يعني تكون في بعض العمائم التي يلبسها بعض الناس، وهي الآن يعني لا تكاد تكون موجودة، ويكون لها يعني طرف طويل جدا يسحب على الأرض، فيكون هذا هو الإسبال المقصود. هذا لو صح الحديث، لكن الحديث في سنده مقال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.